بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الأصل الثاني: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع من كلام المصنف متعلق بما قبله، بعد أن ذكر الفناء ومراتب الفناء، ثم ذكر أن المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحذور ويصبر على المقدور، وذكر أن الله عز وجل شرع لعباده الاستغفار والتوبة. ثم ذكر المصنف هذه المسألة، وهو أن آدم قال: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر. وهذا فيه حث على الاستغفار والتوبة، ولهذا قال مصنف: فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، كما جاء في البيت: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن أشبه أباه فما ظلم. فالمقصود أن الاستغفار هي سنة الأنبياء والمرسلين، وسنة البشر أنه استغفر وتاب. وأما إبليس فإنه أصر واستكبر واحتج بالقدر، قال: متعلقا بالقدر فلعنه وأبطاه، وذلك لقوله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس احتج بالقدر ونسب الغواية والمعصية إلى الله عز وجل أنه هو الذي أغواه، وآدم اعترف بذنبه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا سنكونن من الخاسرين. وآدم تاب وأناب وسأل الله عز وجل المغفرة، وإبليس أصر على الذنب وسأل الله أن يمهله حتى يغوي آدم وبنيه. فالمقصود هو حث الناس على الاستغفار والتوبة، كما أن أباهم آدم عليه السلام استغفر وتاب. ثم ذكر قول الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي أمانة وهي الدين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمانة حملها الإنسان وكذلك الجن، وأن الله عز وجل شرع هذا الدين ابتلاء للناس ليعلم من يطيعه ومن يعصيه، وشرع لهم التوبة، وهذه التوبة هي لكل مؤمن ومؤمنة. وكان الله غفورا رحيما، أي أن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، فمن أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم. والغفور مشتق من صفة المغفرة، والرحيم مشتق من صفة الرحمة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثم ذكر المصنف أن الله قرن بين التوحيد والاستغفار في غير آية، يعني في أكثر من آية، من ذلك قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا توحيد، واستغفر لذنبك، هذا استغفار، والاستغفار من الذنوب. فأمر الله بفعل الطاعة، وأعظم ما يطاع الله عز وجل به التوحيد، وأمر بالاستغفار من الذنوب. وأيضا قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، الاستقامة على التوحيد وعلى الإيمان، واستغفروه أي من الذنوب. أيضا قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا توحيد، ألا تعبدوا إلا الله. والاستغفار في قوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهذا فيه جمع بين الاستغفار والتوبة، والاستغفار دعاء، والتوبة هي أخبار من العبد عن الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، هذا جاء في الأثر عن الشيطان أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، يعني أهلكهم بالذنوب، يوقعهم في الذنوب، وأهلكوه بلا إله إلا الله، بهذه الكلمة العظيمة التي إذا قالها المؤمن مخلصا من قلبه غفر الله له ذنبه، وكفر بهذه الكلمة الكثير من الذنوب والاستغفار، يعني أنهم يمحون تلك الذنوب للا إله إلا الله والاستغفار، باعتقادهم للا إله إلا الله واستقامتهم عليها والاستغفار من الذنوب. قال: فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان من كيده ومكره أنه لما رأى الناس يذنبون فيستغفرون رأى أن هذه الطريقة لا تجدي، وقد جاء في بعض الآثار قال: لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه. فبث فيهم الأهواء، والأهواء هي كل ما يسلكه الإنسان من مسالك الهوى والبدع، وتطلق الأهواء على معنى البدع، لأن صاحب البدعة غالب ما يحمله على البدعة الهوى أو التقليد الأعمى. فتطلق البدع والأهواء على معنى واحد، والمقصود أنه بث فيهم البدع التي سلكوها بسبب الهوى. قال: فهم يذنبون ولا يتوبون، بل إنهم يعادون المؤمنين على ما هم عليه من البدع، ولهذا كانت البدع أشد على هذه الأمة من المعاصي لمن تأمل حال المبتدعة. فالذين قتلوا الخلفاء وخرجوا على الأئمة ولعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسفكوا دماء المسلمين وهم يصدون عن الدعوة في الليل والنهار هم أهل البدع، وأما أهل المعاصي فغاية ما يكون أمرهم أنهم يجاهرون بالمعاصي، وعلى قدر ما فيهم من الحياء فإنهم يتسترون على المعاصي. وأما أن يعادوا أولياء الله ويطعنوا في العلماء ويخرجوا على الحكام فهذا لا يصدر منهم. ولهذا لا نجد طائفة من الزنا أو شراب الخمر أو أكلة الربا خرجوا يقاتلون المسلمين أو يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسفكون الدماء، وإنما هذا حصل من أهل البدع. فهذا من كيد الشيطان ومن مكره، ولهذا الإنسان لا يعلم هل هو على استقامة أم لا إلا بأن يزن نفسه بميزان الحق وبالأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. يزن نفسه اعتقادا وقولا وعملا بهذه الموازين، وينظر في اعتقاده وفي قوله وفي عمله هل هي موافقة للكتاب والسنة أم أنه اتبع الهوى فيما يتدين لله عز وجل به، فالإنسان لا يشعر بهذا، ولهذا هذا من مكر الشيطان أنه أدخل الناس في الأهواء والبدع، فالمبتدع لا يشعر بما هو فيه من بدعة والحراس ويموت وهو يظن أنه من أفضل عباد الله. لكن الإنسان إذا وزن نفسه بميزان الحق الكتاب والسنة والإجماع يعلم هل ما هو عليه موافق للكتاب والسنة أم أنه مخالف لها. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال تعالى: فاستجبنا له، قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه، إلا فرج الله بها كربه. قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون. ذي النون هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت العظيم، وسمي يونس بذي النون لأنه التقمه الحوت. وقال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأطلق عليه ذا النون لأن النون وهو الحوت العظيم التقمه، أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة العظيمة التي دعا بها ذي النون وهو في بطن الحوت فأنجاه الله عز وجل، كما قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة، هي دعوة عظيمة وهي من أسباب تفريج الكروب. لا إله إلا أنت، هذا توحيد، سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل عن النقص فيما يقدر على عباده أو الظلم، إني كنت من الظالمين، يعني هذا غاية توحيد وتنزيه الله عز وجل. فقوله لا إله إلا الله إعلان للتوحيد، سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل عن الظلم، وأن ما قدر على عبده أنه من حكمة، من حكمة الله عز وجل وعدله، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة هو محتاج إلى أن ينزه الله عز وجل عن الظلم حتى يبطل كيد الشيطان فيما يغرس في النفس من أن الله قدر عليه كذا وكذا وهو لا يستحق، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه لله عز وجل عن كل ما يليق به، ومن ذلك تنزيه الله عز وجل أن يقدر على عبده ما ليس فيه حكمة، بل له الحكمة في كل ما يقدر. إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف بالذنب، وأن العبد هو المذنب، وأنه ما قدر عليه هذا الأمر إلا بسبب ذنوبه. فإذا دعا بها المؤمن بإخلاص ونية صادقة والتجاء إلى الله عز وجل فرج الله كربه، هذا من رحمة الله. قال رحمه الله: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد لا بد له من أمرين في الشرع، ولا بد له من أمرين في القدر. قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، في الأمر أي الأمر الشرعي، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، هذا هو الأمر الأول، الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. لاحظوا اقتران العلم بالعمل، وهو أنه لا يكفي أن يجتهد في العمل أو أن يجتهد في تحصيل العلم، بل عليه أن يجتهد في تحصيل الأمرين، أن يجتهد في تحقيق العلم الذي به يميز بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية، وبين الخير والشر، وعمل أن يمتثل هذا العلم. قال فلا يزال يجتهد، يعني لن يتوقف عند حدود العلم، لأن هذا الدين متين والعلم واسع. فالإنسان إذا توقف عند حدود علمه وظن أنه عالم فهذا من جهله. ولهذا قال العلماء: ما ادعى العلم إلا جاهل. ادعى العلم الكامل وأنه أحاط بالمسائل علما، ما يدعي هذا إلا جاهل. فالله عز وجل هو المنفرد الذي فرد بالعلم المحيط لكل شيء. أما الإنسان فلا يزال يتعلم، فلا يزال يجتهد في العلم لما أمر الله به والعمل بذلك. قال ثم عليه أن يستغفر ويتوب، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول الاجتهاد في تحصيل العلم والعمل، والأمر الثاني هو الاستغفار والتوبة من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. في تفريطه في المأمور بارتكاب بالتقصير فيه وتعديه للحدود بفعل المحظور، لأن الإنسان تقصيره ما بين تفريط في المأمور وما بين ارتكاب للمحظور. فإذا استغفر وأناب إلى الله عز وجل من تقصيره في الأمرين غفر الله له. كثير من الناس لا يستحضر التوبة والاستغفار إلا من فعل المحظور، ولا يستغفر من تقصيره في المأمور. فينبغي للمسلم دائما أن يستحضر أنه مقصر فيما أوجب الله عليه، فيستغفر ويتوب لله عز وجل من تقصيره فيما أوجب عليه، ويستغفر ويتوب لله عز وجل من ارتكابه ما حضر عليه ومنعه منه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: ولهذا كان من المشروع أن يختتم جميع الأعمال بالاستغفار. هذا تنبيه إلى التقصير في فعل المأمور، لأنه قال استغفر ويتوب من تفريطه في المأمور، ثم نبه على هذا. قال: ولهذا كان من المشروع أن يختتم جميع الأعمال بالاستغفار، الأعمال الصالحة. هذا مما يدل على الاستغفار من التقصير في المأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهذا يبادر به بعد فراغه من الصلاة، وهذه الصلاة هي أفضل العمل، ومع هذا يستغفر بعدها. فالحكمة من هذا أنه يستغفر من تقصيره في تأدية هذه العبادة، وهذه من رحمة الله أنه شرع لهم ما يكمل النقص في عبادتهم. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، ثم أخذ شيخ الإسلام من هذا فائدة، قال: فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. السحر هو وقت عبادة وقيام وذكر وطاعة، شرع لهم الاستغفار فيه بعد العبادة. قال: قاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. ولهذا يشرع لكل من وفقه الله لقيام الليل أن يجمع بين الصلاة أو القراءة وبين الاستغفار ولو كان قليلا. قال: وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر البعثة، يعني بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فشرع الله له إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأظهر الله هذا الدين أن يستغفر الله عز وجل، وهذا بعد البعثة وهي بعد تأدية الرسالة وهي أفضل أعمال الزكاة، وهو دليل قرب الأجل كما فهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول هذا في ركوعه في الصلاة، يتأول القرآن يعني يمتثل ما أمره الله عز وجل به، لأن تأويل الشيء هو وقوعه على الحقيقة كما تقدم من معاني التأويل. فكذلك تأويل الأوامر هو امتثالها في الخارج، وأن تصدر من العبد ويكون له وجود في الخارج. يتأول القرآن يعني يمتثل ما أمره الله عز وجل به حتى يحصل منه هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به في الواقع. قال رحمه الله: قالوا أما في القدر، يعني هنا يذكر الأصلين في القدر، وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. هذا هو الأصل الأول في القدر، وهو الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل في فعل ما أمر به، في فعل ما أمر به عبده، ويتوكل عليه، توكل عليه في تأدية المأمور، ويدعوه وهو من الاستعانة، ويرغب إليه ويستعيد به أي في دفع المكروه، توكل عليه في تحقيق المطلوب، ويستعيد بالله عز وجل في دفع المكروه، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. ولهذا جاء في الحديث، في حديث الأولياء: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فبين الله عز وجل أن من منزلة عبده عنده أنه إذا داوم على الطاعة وأحبه الله وعصمه من الذنوب والخطايا، ثم يكتب الله عز وجل له القبول، فإذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه. هذا هو الأمر الأول، وهو الاستعانة. الأمر الثاني أن يصبر على المقدور، أن يصبر على المقدور أي ما أصابه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أي ما قدره الله عليه لا يمكن أن يخطئه وأن يفوته، وما أخطأه يعني ما لم يقدر عليه ولم يصبه لم يكن ليصيبه، يعني ما لم يقدر الله عز وجل عليه وما لم يكتب عليه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، إذا حصلت له أذية من الناس يعلم أن ذلك مقدر عليه، لأن بعض الناس يدرك القدر في المصائب العامة التي تحصل دون أن تكون بسبب مخلوق، مثل ما ينزل من السماء من البلاء، وما يمنع الناس من المطر، أو ما ينزل عليهم من الصواعق، أو ما يصيبهم من البلاء، يدرك القدر في هذا، لكنه لا يدرك القدر عندما يعتدي عليه إنسان بظلم، فيظن أن هذا من فعل الإنسان وأن له المشيئة الكاملة فيما فعل، وأنه لا يدخل في تقدير الله، وهذا خطأ، فإن كل ما يصيب الإنسان من الناس هو مقدر من الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع فعل السبب، وهو أن ينتصر في حق، لأن من انتصر بحق فهو معذور ولا شيء عليه، وإن عفا فهو خير له. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل في الانتصار للنفس، إذا كان في مصالح تفوت ترتب عليها مضار فينبغي له أن يطلب حقه حتى لا تذهب الحقوق المترتبة على من بعده من أموال ومن غيرها. وأما إذا كان شيء يتعلق بنفسه ولا يترتب عليه آثار يتضرر بها الغير فالأولى أن يعفو ويصفح. قال رحمه الله: ومن هذا الباب استجاد آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى قال بكذا وكذا سنة. قال فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ثم ذكر أن من هذا الباب وهو من الصبر على المصيبة والاحتجاج بالقدر عليها محاجة آدم وموسى. قال لما قال يا آدم أي موسى أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذا الحوار بين آدم وموسى، وفيه معاتبة موسى لأبيه آدم، عاتبه على ما حصل من المصيبة التي كانت بسبب الذنب ولم يعاتبه على الذنب، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، يعني متى وجدت مكتوبا علي هذا الأمر؟ قد جاء في بعض الروايات أن الله كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وعصى آدم ربه فغوى، لأنه مقدر. فاحتج آدم هنا بالقدر على المصيبة، وإنما ذكر هنا الذنب لأنه هو السبب في المصيبة. قال فحج آدم موسى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحج آدم موسى ثلاثة، أي كانت الحجة في هذا لآدم. قال وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، أي لم يعاتب أباه ويلومه على الذنب، فإن آدم كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كذلك موسى وقع منه الذنب وتاب، فما كان ليلوم أباه على ذنب قد تاب منه وهو قد أذنب وتاب، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك وهي الخروج من الجنة، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب. الإنسان مأمور له أن ينظر إلى القدر في المصائب وأن يستغفر من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمره الله بالصبر على ما يلاقي من أذية المشركين وعلى محاربتهم له، وأمره أن يستغفر لذنبه. فهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يعلم أن ذلك مقدر من الله، وما يصيب الناس اليوم من المصائب هي بسبب ذنوبهم، ومع هذا أمرنا بالصبر على المصائب. وأما الذنوب فإن الإنسان يستغفر من ذنبه، والناس في الذنوب عندما يصابون بها على مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الصبر على المصيبة مع الاستغفار من الذنب، عندما يذنب الإنسان فإنه يشهد مشهد القدر وأن الله قدر عليه الذنب، ويستغفر من ذنبه ولا ينسب المخالفة لله عز وجل، فيستغفر ويتوب. فهذا موقف. الموقف الثاني وهو أعلى من هذا الموقف وأهله أعظم مرتبة، وهو أنه إذا أذنب ذنبا نظر إلى حكمة الله في أنه قدر عليه هذا الذنب، وعلم أن الله قدر عليه هذا الذنب بسبب ذنب سابق، واستغفر من الذنبين الذي هو سابق وهذا الذنب الذي أصابه. وهذا حال كثير من السلف أنه إذا قدر الله عليه الذنب قال عرفت بما قدر الله علي كذا بسبب كذا وكذا. الموقف الثالث هو موقف من يحتج بالقدر على الذنب ولا يتوب ويقول إن الله قدر علي هذا الذنب ولا يستغفر ولا يتوب ولا ينظر إلى أن هذا الذنب هو من فعله وإنما يحتج بالقدر كما قال إبليس قال فبما أغويتني، فيحتج بالقدر على الذنب وينسب تقدير الذنب إلى الله عز وجل من غير أن يستشعر أنه هو الذي فعل الذنب. فهذه مواقف الناس من الذنوب عندما تعرض لهم. والواجب على الإنسان هو أن ينظر نظرة السلف في أن الله حكيم وأنه إذا قدر على عبده الذنب فيكون هذا بسبب ذنب سابق فيستغفر من الذنب السابق ومن هذا الذنب الذي قدر عليه لاحقا، ويعلم أن الله حكيم وأن الله عز وجل ما يقدر على عبده شيئا إلا لحكمة، وينسب المعصية والمخالفة لنفسه قل ربي ظلمت نفسي كما قال آدم. وأول مراتب الاستغفار والتوبة الاعتراف، اعتراف بالذنب وأنه مذنب وأنه قد وقع في المخالفة. وأما من كابر وأبى ولم يعترف بأنه مذنب فإن هذه أول مراتب الكبر والعناد والاحتجاج بالقدر كما فعل إبليس. نعم. قال رحمه الله: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. قال فمن راعى الأمر والقدر، يعني من راعى الأمرين كما تقدم ونبه على الأصلين في الأمر والأصلين في القدر، قال كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء هم أهل الجنة وهم خيار الناس على مراتب: الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فاتته هذه المراتب لم يبقى من الخير شيء، إن لم يكن من هؤلاء فليس بعد هؤلاء شيء، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بالدين. نعم. قال رحمه الله: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ثم ذكر أن الله عز وجل جمع بين الأصلين في مواطن كثيرة من كتابه، يعني بين العبادة والاستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مقام العبادة، وإياك نستعين مقام الاستعانة. قوله: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده مقام العبادة، وتوكل عليه مقام الاستعانة. قوله تعالى: عليه توكل، هذا مقام الاستعانة، وإليه أنيب، هذا مقام العبادة. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله، هذا مقام العبادة. ثم ذكر ثواب العبادة: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذكر المقام الثاني، مقام الاستعانة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه النصوص فيها الجمع بين هذين الأصلين. كثيرا ما ينبه شيخ الإسلام على هذين الأصلين، وهما أصلان عظيمان من تمسك بهما فهو من عباد الله عز وجل الموفقين. إن بعض الناس يشتغل بالعبادة ويغفل عن الاستعانة، وبعض الناس له عناية بالاستعانة دون العناية بالعبادة. قال: فالعبادة له والاستعانة به. عبادة له، وهذا مقام تحقيق مقام توحيد العبادة، والاستعانة به هذا تحقيق مقام توحيد الربوبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، منك هذا استعانة، ولك هذا عبادة، يعني أنت الذي رزقتني هذه الأضحية فهي منك. وهذا مقام الاعتراف بالعجز والضعف، وأنه لا توفيق إلا بالله عز وجل، ولك أي هي عبادة مصروفة لوجهه. قال: فما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يوفقه الله عز وجل لا يكون ولا يحصل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله لا ينفع، فالذي لا يستعان بالله فيه لا يحصل ولا يوجد، لأنه لا وجود لأمر إلا بتوفيق الله. وما لم يكن لله يعني وجد ولكن لم يكن لله، فإنه لا يدوم ولا ينفع، الذي يبقى ويدوم هو الطاعة والعبادة. قال رحمه الله: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم ذكر أن العبادة لا بد لها من أصلين، وهما الإخلاص لله في الدين، والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إخلاص الدين له أي لله عز وجل، وهذا مقام التوحيد، ومقام إخلاص العبادة لله عز وجل. والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله، وهذا مقام تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، ومن فقه عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا. الصالح هو ما وافق السنة، واجعله لوجهك خالصا. فمن رزق هذين الأمرين فهو على خير، لأنه قد يعمل العمل الصالح ولا يكون خالصا لله، وقد يكون مخلصا ولكن لغير عمل صالح، مثل أهل البدع يعبدون الله بإخلاص لكن لغير أعمال صالحة، والمرائي يعبد الله بعبادة لكنه لا يخلص. فالإنسان إذا وفق لهذين الأصلين، وهو صالح العمل وإخلاص النية لله عز وجل فيه، فهذا موفق. قال: ولا تجعل لأحد فيه شيئا، أي لا تجعل لأحد في عملي شيئا، وهو الرياء ومراءة الناس. قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، أحسن العمل أخلصه وأصوبه، هذا دليل على أن الأعمال الخالصة تتفاوت، ولهذا قال أخلصه، وكان الإخلاص على مرتبة واحدة ما قال أخلصه. أخلصه وأصوبه، هذا دليل على أن الأعمال تتفاوت في صوابها وتتفاوت في إخلاصها. فما وافق السنة كله صواب، لكن من حقق السنة الكاملة في تأدية العمل وراعى المشروعية فيه وتأدية شروط والواجبات والسنن، وأتى به في وقته المشروع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا العمل أصوب من العمل الذي يؤدى وفيه شيء من النقص باعتبار السنن أو باعتبار بعض الأمور المخلة بكماله الواجب أو بكماله المستحب. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا على السنة ووافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا الأثر عظيم عن الفضيل، قد ذكره كثير من العلماء، هذا مما يدل على فقه السلف، فإن كلامهم قليل لكن يغني عن الكثير من الكلام. كذلك دعاء عمر هذا فإنه فيه فقه عظيم. وقد ذكر شيخ الإسلام حقيقة المتابعة بكلمة موجزة، قال: أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. هذا من كلام المختصر الموجز في حقيقة السنة والمتابعة، أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. وهذا دليل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، على نحو ما فعل يعني على نحو ما فعل من القصد. فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصده وفي عمله، حتى يكون العمل خالصا صوابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى: قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم، هنا ذم الله عز وجل المشركين في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هل لهم شركاء في ذلك في التشريع؟ ليس لهم شركاء، وهذا كما قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ليس له شريك في الحكم والملك والتشريع، كما أنه ليس له شريك في العبادة. فالله عز وجل جعل الدين لله، تشريع لله، والعبادة لله. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الشرك في التشريع كالشرك في العبادة، فمن جعل لله شريكا في التشريع بحيث يعتقد أنه يملك التحليل والتحريم فإن هذا شرك مخرج من الملة، لأن يجعل الله شريكا في التشريع. فالتشريع هو أن يقال للشيء حلال وحرام، إذا كان يعتقد مخلوق أنه يملك أحد من الناس أن يحلل أو يحرم فإن هذا يكون باعتقاد أن هذا شريكا لله في التشريع. أما إذا أطاع العلماء في ما وجهوه إليه عن اجتهاد فإن هذا ليس من إشراكهم في التشريع، لكن من علم أن هذا حلال وهذا حرام في دين الله وأطاعهم فيما يخالف أمر الله فإن هذا من طاعتهم في التشريع، كما جاء في حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر اتخاذهم أربابا من دون الله في طاعتهم في التشريع في التحليل والتحريم. قال: كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا الأمر وهو خطير جدا، كثير من الناس قد يتهاون في هذه المسألة فيقلد الناس إذا قال له شيخه إن هذا حلال أو حرام وافقه دون أن ينظر للدليل. أما إذا كان لخفاء الحق عليه وهو يطيع العلماء لاعتقادهم أنهم يبينون شرع الله فهذا متبع للعلماء، أما إذا علم أن دين الله كذا ثم أطاع الشيخ في التحليل والتحريم وفي التبديع والتكفير والتفسير وهو يعلم أن من بدعه الشيخ ليس بمبتدع ومن كفره الشيخ ليس بكافر ومن فسقه الشيخ ليس بفاسق لدين الله فإن هذا قد اتخذه مشرعا من دون الله عز وجل وهو أمر خطير لا يستشعر كثير من الناس هذا الأمر يتهاونون فيه فالله عز وجل لم يشرع لنا سؤال العلماء إلا ليبينوا لنا دين الله فإذا تبين لنا دين الله عز وجل فلا يجوز لنا طاعة مخلوق في معصية الله ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز لعالم أن يقلد عالم يأخذ دين الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما العامي الذي يخفى عليه الحق يسأل العلماء وسؤاله لهم على ليس على أنهم يشرعون من دون الله ولكن لأنهم يبينون شرع الله فإذا علم شرع الله ولو كان عاميا علم شرع الله وتبين له الحق وأطاع الشيخ الذي يعظمه في ذلك فإن هذا قد اتخذه ندا من دون الله في التشريع ولهذا المسألة خطيرة خصوصا في التكفير والتبديع والتفسير قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة لا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم ولا يفسقون من فسقهم لأن هذه أحكام شرعية فلان كافر فلان مبتدع فلان فاسق هذا دين وهذا شرع لا يجوز للإنسان أن ينزل هذه الأحكام إلا بنص بين يعلم أن هذا الفعل الذي قام بفلان أنه يستوجب التكفير والتبديع أو التفسير ثم ينظر في حال المعين في التكفير والتفسير وأما المبتدع فإنه لا يشترط في تبديعه إقامة الحجة لأنه وصف للمخالفة كما يقال فلان عاصي فلان مبتدع هذا وصف للمخالفة أما تنزيل الحكم من التكفير والتفسير واللعن والوعيد فإن هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة ولهذا تورع العلماء من تكفير كثير ممن لا يشك أن أقوالهم أو أفعالهم أو اعتقادهم كفر تورعوا من تكفيره خشية أن يقعوا في هذا الأمر العظيم وهو أن يكفروا ما لم يدل الدليل على تكفيره لأنه لا يكفي لتكفير الرجل أن يقوم به الكفر بل لا بد من إقامة الحجة التي يستبين بها ويتبين له الحق فعند ذلك ينزل عليه الحكم فهذه مسألة خطيرة وهي فرقان ما بين أهل الإسلام وأهل الكفر لا نقول بين المسلمين من أطاع أحدا في التشريع من دون الله عز وجل فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل الأمر ليس بالسهولة التي يظنها بعض الناس يطلق لسانه بالتكفير والتبديع من أجل التزلف لفلان بل لربما بدع المئات تقربا للشيخ وموافقة له هذا أمر خطير والأيام ستمضي والناس يذهبون ستبقى هذه تبعات يسألون عنها يوم القيامة فمن الذي جعل لفلان تلك المنزلة حتى يخشى ويخاف من دون الله عز وجل لا ينفع الإنسان إلا ما قدم لنفسه ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل وهذا من ضعف اليقين وإلا لو أن الناس آمنوا الإيمان الصحيح فإنه لا يمكن لأحد أن يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس وهو غلام ما هو رجل كبير غلام حدث يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه ألا يكون المؤمن مصدقا مؤمنا بهذا الحديث إذن لماذا يخشى الناس لماذا يجاري ويداهن في دين الله عز وجل يجب علينا أن نصدع بدين الله عز وجل قد يخطئ الإنسان ما هناك أحد معصوم كلنا نصيب ونخطئ لكن فرق بين من علم الله الاجتهاد في معرفة الحق وطلبه وبين من وافق الناس وجاراهم فيما هم فيه من أجل أن لا تذهب منزلته عندهم، أو من أجل أن لا يعاد، أو من أجل أن لا يطعن فيه، أو من أجل أن لا يبدع. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى هذه الأمور، إنما يراقب الله، يتفقه في دين الله، ويعرف أحكام الله، وينزل أحكام الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله على عباد الله. ليس والله هناك منزلة للعبد أعظم من أن يكون محكما لكتاب الله في عباد الله، فيأتي يوم القيامة وقد كانت أحكامه موافقة لدين الله، موافقة لما شرع الله عز وجل. وهذا مقام الرسل، وهم الذين نزلوا أحكام الله في عباد الله. وأما بعدهم فليست العصمة لأحد، لكن كلما كان الرجل متمسكا بالسنة، حريصا على فهمها، مجتهدا في تطبيقها وتنزيلها على الناس مع التجرد والاستعانة بالله عز وجل، كلما كان أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ والأوهام، وكلما حرص على السنة رزقه الله الإصابة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاء في حديث الأولياء أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله حتى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا من توفيق الله. ولا يعجب الإنسان عقله وذكاؤه ولسانه وفصاحته وكثرة أتباعه، فإن هذا لا ينفع، وإنما ينبغي الإنسان يتمسك بالسنة مع الحرص على تأدية السنة، ولا يداهن في دين الله، لا يوافق لا كبير ولا صغير، ولا يوافق لو كان إمام من أئمة المسلمين. إذا علم أنه مخطئ يجب عليه ينبه الناس على الخطأ مع حفظ مقام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. نعم، هذه طوائف الناس في العبادة والاستعانة. قال: فالمؤمنون المتقون هم له وبه، يعني هم له أي ملك لله، والله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة على العبادة، وبه أي قائمون بالله مستعينون بالله، هم له في عبادته، عبادتهم لله وحياتهم ومماتهم لله وسائر أمورهم لله عز وجل، وبه قائمون عابدون له، به مستعينون، يعبدونه ويستعينونه، يحققون عبادة الله ويستعينون به. نعم. قال رحمه الله: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. ثم ذكر الطائفة الثانية، قال: طائفة تعبده من غير استعانة، مثل كثير من العوام الذين تخفى عليهم أسباب التوفيق والتوفيق للعبادة، فلهم حرص في العبادة من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة. قد ذكر شيخ الإسلام أن من مراتب التوكل توكل العوام، فالعوام يستعينون ويتوكلون على الله عز وجل في أسباب الرزق، لأنهم يعلمون فقرهم لله في ذلك، لكن يخفى على كثير منهم فقرهم لله عز وجل في عبادته. وأما الخواص فهم الذين يستعينون بالله في عبادته وفي الرزق وفي أسبابه. قال: ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، يعني فيهم عجز بسبب عدم الاستعانة، وجزع بعدم تحقيق القدر وعدم النظر إلى حكمة الله عز وجل، فتجد أنه يلوم نفسه، وقد يحصل اللوم أيضا أن يلوم ربه على ما قدر عليه من الذنب. وأما المؤمن فهو يستعين بالله في العبادة، وإذا قدر عليه الذنب لم يجزع، بل ينظر إلى حكمة الله عز وجل فيما قدر عليه. نعم. قال رحمه الله: وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه للجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم طائفة لهم استعانة توكل وصبر، وهذا يوجد في طوائف من المتصوفة من غير استقامة على الأمر، فتجد الكثير منهم يلهث بقدرة الله وبأن الأمر بيد الله وبأن العبد ضعيف وأنه ليس له حول ولا قوة، لكن ليس لهم عناية بالأمر الشرعي، فتجد عبادتهم أوراد محدثة يقلدون فيها مشايخهم ويتوارثونها من غير نظر إلى السنة، من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول. يعني قد يكون لبعض هؤلاء من الأحوال والمكاشفات أنه قد يحصل لهم أن الله يظهرهم على بعض الأمور ويطلعهم على بعض الأمور بشدة مراقبتهم لله عز وجل، فلهم تعظيم لأمر الله عز وجل. وهؤلاء كما وصفهم حافظ بن رجب هم من العلماء بالله ولكن ليس لهم علم بالشرع، فذكر أن من أصناف العلماء أنهم علماء بالله، وذكر من أصناف هؤلاء بعض الذين كانت لهم أقوال في المعرفة بالله عز وجل وفي حكمة الله عز وجل وفي تدبيره لخلقه، ولكن ليس لهم معرفة بالشرع. ومن العلماء من له معرفة بالشرع وليس له معرفة بالله، وهذا يغلب على بعض الفقهاء الذين يصفون الشرع وصفا دقيقا، لكن إذا تكلم في الصفات رأيت العجب، كما تجد في بعض كتب الفقه من أمثال هذا الكثير، وتجد أيضا في كتب الصوفية من تعظيم الله ومعرفة الله عز وجل الشيء العظيم، وإذا نظرت إلى عبادتهم تجد الأخطاء والأهواء. قال والذين جمعوا بين هذا هم أئمة السلف، فهم علماء بالله وعلماء بشرعه، وذكر منهم الحسن البصري وابن سيرين وسفيان الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم من الأئمة الذين جمعوا بين العلم بالله والعلم بشرعه، فلهم علم ومعرفة للرب عز وجل ومعرفة بشرعه. قال ولكن لا عاقبة له، يعني هذا الصنف الذي لهم استعانة وليس لهم عبادة واستقامة على السنة. قال ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف الذين لهم طاعة لكن لا يستعينون بالله. يوجد هذا في كثير من العوام أنه يوفق للطاعة إلى أن يموت عليها، فلهم دين لكنه ضعيف. قال ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعزم، قد يقول كلمة جزع في آخر حياته فيحبط بها عمله، وقد يسلمه الله عز وجل من ذلك فيموت على طاعة ضعيفة. قال وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة، فتكون لهم أحوال ومكاشفات وعلم بالله عز وجل لكن ليس لهم من الطاعة من العمل إلا ما وافقوا فيه السنة. نعم. قال رحمه الله وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. هذا شر الأقسام، وهو من فقد الاستعانة والعبادة فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، يعني لا يخلص العمل لله ولا يشهد أنه بكل ما يحصل له بتوفيق الله عز وجل. وهؤلاء هذا القسم هو شر الأقسام، ليس له عبادة ولا استعانة. نعم. قال رحمه الله فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومساعدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البقرة. ثم ذكر بعد أن ذكر هذه الأصناف وصفا مجملا ذكر الطوائف التي وقعت في هذا. قال فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية. المعتزلة القدرية الذين عظموا الشرع وأنكروا القدر قال هم خير من هؤلاء الجبرية من الجهمية الجبرية. وهؤلاء الجهمية الجبرية الذين ذكرهم هنا هم من كانت له عبادة من بعض المتصوفة الذين جمعوا بين التصوف وبين الجبر. فالمعتزلة خير منهم لأنهم حققوا الشرع. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام في أكثر من موطن أن القدرية معتزلة قدرية خير من الجهمية الجبرية لأن المعتزلة القدرية حققوا الشرع وعطلوا القدر. ولا شك أن أصل ما خلق الله عز وجل له خليقة هو العبادة، فإذا حققوا هذا الأصل فهم على خير بحسب ما وفقوا إليه من العبادة وإن كان لهم خلل في القدر. أما الجبرية فإنهم عطلوا الشرع بالكلية، ولهذا كان هؤلاء خير منهم. قال خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي لأنهم يقولون إن الله هو الذي قدر علينا هذه الأشياء وليس العبد مطيع ولا عاصي وإنما هو مجبور على طاعته ومعصيته، فهذا تعطيل للشرع. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. أيضا من جانب آخر في القدر فهؤلاء الصوفية الذين حققوا القدر ولهم تعطيل للشرع هم في باب القدر خير من المعتزلة، وهذا من الإنصاف. الشيخ الإسلام كثيرا ما يذكر هذه المقارنات يبين أن بعض هذه القواعد قد تتميز في جانب من جوانب الدين ولها سبق يعني على الطائفة الأخرى، وفي مقابل هذا أنها قد تكون في جانب آخر مقصرة، وهذا من الإنصاف، وهذا مما يرسخ العلم ويبين أن الطوائف وإن خالفت السنة فهي متفاوتة في مخالفتها وهي متباينة أيضا في بعض الأعمال. قال ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي. هؤلاء مع ما فيهم من تعظيم القدر فيهم نوع بدع مع إعراض عن الأمر والنهي لأنهم يرون أن العبد مجبور على فعله والوعد والوعيد، فيعطلون الأمر والنهي في الدنيا وما يترتب على ذلك من الإيمان بالوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. يعني هنا يعني قارن بينهم وبين المعتزلة، فأولئك سموا معتزلة باعتزال ما السنة، فهؤلاء أيضا هم معتزلة باعتبار ما خالفوا فيه. قال فهم معتزلة من هذا الوجه، وهذا من التجوز في الكلام، أي أن أولئك معتزلة من حيث الإطلاق والإسم وهم معتزلة من حيث ما خالفوا فيه السنة، فهؤلاء أيضا من حيث الواقع هم معتزلة لما خالفوا فيه السنة وتعطيل الكثير من الأوامر والنواهي. وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، ويكون هذا من جهة تعطيل الشرع وأولئك من جهة تعطيل القدر. قال وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، يعني الطائفتان نشأت في البصرة، كما أن الطعن في الصحابة والانحراف عنهم وكذلك النصب نشأ في الكوفة. فالكوفة نشأت فيها طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصرة، والبصرة نشأت فيها طائفتان قدرية وجبرية. قال رحمه الله وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر أن دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه هو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم، وذكر أنهم خير القرون، قال خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو المنهج العظيم الذي من تمسك به نجا، فإن الناس يتنازعون في الحق وكل يدعي أن الحق معه، ولكن الذي يميز هذا هو اتباع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعيهم على الخير، هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيرية، وهم الذين أثنى الله عليهم. ولهذا أهل السنة متمسكون بهذا الأصل العظيم وهو اتباع منهج السلف، يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم ذكر في مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأثار عن السلف وعن الصحابة، منها قول عبد الله بن مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا منهج عظيم يوجه إليه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يقتدي بالميت، لأن الحي إذا اتبع ووطئت قدمه وعظمه الناس وقلدوه في فعله فإن هذا فتنة لهذا المتبوع ومذلة التابع. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عناية عظيمة بهذا الأمر، وما وقعت الفتنة في الناس حتى تهاون الناس في هذا الأمر، فأصبح الرجل يحب أن يعظم الناس حوله ويطأون قدمه ويقبلون رأسه. فذكر الإمام ابن القيم أن هذه من العقبات العظيمة التي تحصل للسالك وللعابد، أنه آخر ما يبتلى بتقبيل الأيدي والأكتاف والرأس، وأن توطأ قدمه ويتخذ إماما فيفتن في دينه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون الناس من هذا الأمر، ولا ينبغي لعاقل أن يعرض نفسه لفتنة وأن يدعو الناس باتباعه في كل شيء، إنما يوضح للناس الحق ويحذر من تقليده في كل أمر. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو كان ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. على غاية الإخلاص في نفع الناس وفي البعد عن الفتنة وثناء الناس. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، يعني أعظمها برا في القلوب وأعظمها تعلقا بالله عز وجل وأعمقها علما، جمعوا بين بر القلوب وأخلاصها وعمق العلم، أي أنهم راسخون في العلم، وأقلها تكلفا، مع عمق علمهم فإنهم لا يتكلفون ولا يتنطعون، وهذا هو هديهم في الطهارة وفي عبادتهم وفي المكاسب وفي اللباس في سائر أمورهم، فإنهم متوسطون رضي الله عنهم، ما كانوا يتكلفون في شيء من الأمور، وإنما كان هديهم على طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، هذا دليل إن الله اختارهم لصحبة نبيه بسابق علمه، وأن الله خلقهم في عصر نبيهم اصطفاء من الله عز وجل. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإقامة دينه بعد مماته، فاعرفوا لهم حقهم، هذه وصية للأمة بمعرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف لهم حقهم من الدين والفضل والإمامة والسبق، وأنهم أئمة هدى، ومحبتهم التقرب إلى الله بمحبتهم والإمساك عما شجر بينهم، وتمسكوا بهديهم أي خذوا بطريقهم وتمسكوا بما كانوا عليه من الحق، وهم أئمة في ذلك. قال فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم لأنهم أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحصل فيهم البدع ولم يحصل فيهم الفراغ، ولهذا لم تكن بدعة من البدع التي وجدت في الأمة مرجعها إلى صحابة، وما استطاع مبتدع أن ينسب بدعته إلى صحابي بسند صحيح. وغاية ما في هذا أن الرافضة ينسبون بدعتهم لعلي وهو بريء منهم، تبرأ منهم في حياته وتبرأ أهل بيته منهم، وأما من عداه فإنه لا يستطيع مبتدع أن يقول إن هذه البدعة أخذها عن صحابي جليل رضي الله عنه، بل هم أبعد الناس عن البدع، والبدع ما نشأت إلا بعد أن انقضى عصرهم أو شارف على الانقضاء. وقال حديث بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، يعني طلاب العلم أهل القرآن وأهل العلم، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، استقيموا على السنة والزموا طريق من كان قبلكم. هذا أصل عظيم، فإن طالب العلم إذا نشأ ينبغي له أن يتبع ولا يبتدع. بعض الناس إذا تأفقه يتبع شواذ المسائل ويغرب في المسائل ويتتبع الجزئيات وينشر الغرائب بين الناس، فأن الناس غفلوا عن السنة وهو الذي وفق إليها بعد هذه العصور. هذا ليس من الدين. لهذا كان العلماء يوصون تلاميذهم كما كان الشيخ الإسلام يوصي الإمام ابن القيم وهو إمام أن لا يحدث قولا جديدا في مسألة. إذا اختلف العلماء والأئمة في مسألة على قولين على ثلاثة أقوال، ليس لنا أن نحدث قولا زائدا عن هذه الأقوال، لأن مقتضى هذا أنهم اختلفوا في الباطل وأن الحق هو في القول الذي سيحدثه المتأخر، وهذا لا يحصل، لأنهم قد يختلفون في الحق لكن لا يجمعون على باطل بحيث تكون أقوالهم كلها باطلة، وإنما يكون الحق فيهم. ولهذا من رحمة الله لأهل السنة أن لا تكاد تجد المسألة إلا قولين أو ثلاثة، ونادر ما تجد فيها خمسة أقوال، بينما تجد في بعض المسائل التي تكلم فيها أهل الكلام أقوالهم تزيد عن مئة قول، مثل اختلافهم في النفس والروح، وفي مسائل كثيرة أقوالهم تزيد عن مئة قول، لأن اجتهادهم لا زمام له ولا ضابط له بخلاف أهل العلم. ولهذا بقي الحق محصورا في أقوال معدودة، ولا يجد طالب العلم حرجا في أن يميز بين الأقوال وأن يرجح بين هذه الأقوال. قال: فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، أي باستقامتكم على طريقهم، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أي إن انحرفتم عن طريقهم واتبعتم غير طريقهم ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا فيه الحرص على اتباع منهج السلف وعدم الخروج عن طريقهم، وأن من حاد عن طريقهم فإنه لا يوفر، فعلينا باتباع منهج السلف. هذه أقوال لا ينبغي أن تردد وتردد في المجالس، ثم إذا قام الناس تركوها وراء ظهورهم واتبعوا كل ناعق، اتبعوا الناس. هذه الكتب الآن حجة علينا، كتب السلف، وهي فينا، ينبغي لنا أن نقرأ هذه الكتب وأن نقف عندها وأن نتفقه فيها وأن ندرس أقوال السلف ونتبع طريقها. ومن أراد الرسوخ في العلم واليقين فيه فعليه أن يتبع وأن يجتهد في اقتناء كتب السلف وأن يعتني بفهمها، وأن يكون اطلاعه على كتب المتأخرين هو للحاجة فقط. وأما العلم فأصله بالكتاب والسنة وفي كتب السلف، وهذا لا يعني الإعراض عن بعض كلام المتأخرين إذا وجدت هناك مسائل، خصوصا لكلام الأئمة المحققين في بعض النوازل نحن نحتاج لكلام هؤلاء. وأما إذا كانت مسائل فرغ منها وحققت وبينت ووضحت من السلف، فإن الواجب هو اتباع السلف وإذا ذكر كلام المتأخر إنما يذكر به إنما يذكر لبيان بقاء هذا المنهج في الناس ولا يرجع إليه على سبيل الاستدلال أو الاستئناس به في تقرير مسألة، إنما الدليل في الكتاب والسنة ويستأنس بكلام السلف. نعم. قال رحمه الله: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود، هو حديث عظيم في اتباع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذا سبيل الله. هذا الدليل على أن سبيل الله والسنة هو واحد، وهذه سبل يعني طرق مسالك، كل سبيل منها على كل سبيل منها شيطان، وهذا كما جاء في حديث حذيفة: دعاء يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوهم فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من بني جلدتنا تكلمون بألسنتنا. حديث عبد الله بن مسعود حديث حذيفة يبين الأمر على حقيقته، أن هناك دعاء يدعون إلى أبواب جهنم، يدعون إلى البدع، منهم من يدعو إلى الغلو والتشدد، منهم من يدعو إلى التقصير في الدين، منهم من يدعو إلى البدع، منهم من يدعو إلى التقليد والتعصب، منهم من يحمله الهوى على ما يدعو إليه. فالعاقل ما دام أنه في هذه الحياة يستطيع يميز، عليه أن يميز طريقه، وأن لا يتخذ دينه لعبا. من أراد اللعب يتخذ من أنواع اللعب الكثير، أما الدين فلا يوجد عاقل يلعب بدينه وأخذه وسيلة للعب، يكون في كل يوم على طريق، في كل يوم مع شيخ، في كل يوم يقرأ كتابا ويدعو إليه، يعرف الحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون على بصيرة بدينه، ولا يقدم على فهم المنهج الصحيح شيئا، يعني لا يقدم عمل من أعمال الدين ولا أعمال الدنيا على معرفة الحق. يجب عليه أن يجتهد من ساعته التي هو فيها في معرفة الحق، وأن يكون له فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، ويلزم الطريق ويجتهد في نصرة الحق ولا يبالي بمن خالفه. هذا سبيل، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. في حديث حذيفة قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بأسنان، يعني ليسوا من اليهود ولا النصارى، وإنما هم من أبناء العرب أبناء المسلمين، يتكلمون بلغتهم، وهم من نسل المسلمين ومن أبنائهم من بني جلدتنا، فلا يغتر بعد ذلك. والسنة قد بينت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا قد بينه، ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. فالحجة قائمة علينا، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالمسميات، كل إنسان يقول: أنا صاحب سنة، أنا سلفي، أنا داعية إلى الحق، أنا غيور على دين الله. هذه لا تنفع، ولا ينبغي الإنسان يغتر. فس الرجل في قياس الكتاب والسنة، لا يكفي للرجل أن يقول: أنا صاحب سنة، أنا محب للسنة، أنا معظم لمنهج السلف، لا يكفي هذا. كم من إنسان ينتسب إلى السنة ولا يعمل بها. فالعاقل عليه أن يقيس الناس بالكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل مستقيما على السنة في عقيدته، في عبادته، في دعوته، في قوله، في فعله، في صلاته، في صومه، فيما يأتي ويذر، هذا صاحب السنة. ليست العبرة بالأسماء والدعايات. الآن أهل البدع يسمون بأسماء عظيمة، حزب الله من أحسن الأسماء، لكن من الذي يتسمى به؟ فكثير من الناس الآن، هناك كثير من المنتديات، كثير من المواقع اسمها عظيمة، الأثر، السلفية، سنة، اسماء عظيمة، لكن من الذي يدخل تحتها؟ لا ينبغي الإنسان يغتر بهذه الأسماء، لأن كثير من أهل البدع انتحلوا مذهب السلف. فالعاقل يزن الأمور بميزان الحق، ونحن لدينا بحمد الله في هذه العصور من طلاب العلم من لديهم تمييز وعلم وفهم، ولكن عليهم أن يتجردوا للحق، وأن ينصروا دين الله عز وجل، ولا يبالوا بالناس، ولا يغتروا الأسماء والدعايات والشعارات، وإنما ينزل الناس بميزان الحق. قال بعض السلف: لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي: أما إنه قد قص، والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. يعني لو رأيت رجل يمشي على الماء ويقول هذه من كرامة الله لي، دليل على أني من أولياء الله، لا تصدق. لو رأيته يمشي يطير في الهواء لا تصدق. لو رأيت الناس حوله مئات وملايين لا تصدق. لو رأيته يبكي من خشية الله لا تصدق. ولكن زين الرجل بالكتاب والسنة، ماذا يقول، ماذا يعتقد، ما الذي يظهر عليه، عند ذلك يوزن الناس بميزان الكتاب والسنة، عند ذلك تتميز الأمور ويعلم طلاب العلم الحق من الباطل. ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من اتبع السبل تفرقت به وضل بعد هدى وعمي بعد بصيرة، وقد لا يستشعر بهذا، فيسهل على الإنسان أن يدخل في البدع وهو يعلم أنه صاحب هوى صاحب بدعة، لكنه لا يخرج منها، لأن الله يختم على قلبه فلا يبصر ولا يسمع ولا يعقل. ولهذا لو تأمل الناس هذه العقوبة العظيمة، والله فإن كثير من الناس يجبن ويقف عند كلامه وعند قوله، ويخشى على نفسه أن يسلب الهداية بعد أن كان عليها. أمر بيد الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله لو لم تكن هذه العقوبة لدخل كثير من الناس فيما يدخلون فيه، لكن إذا تأمل الإنسان أن قلبه اليوم هو على هداية، وغدا لا يدري على أي شيء يكون بسبب تركه للسنة واتباعه للهوى، تقليده الناس، إعراضه عن الحق، فإنه يخشى أن يختم عليه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكون من القلوب. فهذه عبرة وموعظة، وهي أعظم زاجر لكل مسلم إذا وقف في مفترق الطرق: اتبع فلان أو فلان، وأؤيد فلانا أو فلانا، أيد الحق وانصر دين الله عز وجل، واعلم أنك اليوم على هداية، تذكر الطريق، ولكن غدا إذا سلكت طريقا فإنك لا تدري، كما قال الله عز وجل: فتفرق بكم عن سبيله. فهذه عبرة وموعظة لكل مسلم، خصوصا طلاب العلم، في هذه المواقف العظيمة التي تتميز بها الصفوف وتتميز بها الطرق، عندما يخير العبد بين ما لله وما لغير الله. يقول معاوية رضي الله عنه في آخر حياته، يقول: رجلا شهد معاوية ويقلب يديه كأنه معسير، يقول: يعلم الله أني ما خيرت بين أمرين، ما كان لله وما كان لغيره، إلا اخترت ما كان لله. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية طعن فيه أهل البدع واتهموه، لكن العاقبة للمتقين. لا تجد عبدا صالحا عالما فقيها إلا وهو يحب هذا الرجل. لما جعل الله لهم هذه المحبة وجعل لهم هذا الود؟ لما علم الله من قلوبهم. فالعاقبة للمتقين، وإلا فما طعن في معاوية وما زور عليه وما كتب فيه يمكن أن يجعل الرجل يعني في صورة سيئة أمام كثير من الناس، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الحق والرفعة لأهل دينه الذين اتبعوه. قال رحمه الله: وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. ثم ذكر رحمه الله حال الأمم قبلنا، قال: وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم لأنهم أهل علم بلا عمل، والنصارى ضالون لأنهم أهل عمل بلا علم. قال: وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان سفيان بن عيينة يقول: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فانحراف العلماء من هذه الأمة فيه مشابهة لليهود لأنهم أهل علم من غير اتباع، والانحراف في العباد فيه شبه من النصارى لأنهم أهل عبادة بلا علم. قال: ولهذا كان يقول: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فتنتان عظيمتان: العالم الفاجر الذي لم يزكه علمه وإنما استعان بالعلم على الفجور وعلى البغي وعلى الظلم، فهذا هو العالم الفاجر. والعابد الجاهل هو الذي يعبد الله بغير بصيرة، والناس يبتلون بهذين الرجلين: لعالم فاجر لا يمنعه علمه وليس فيه من الورع ما يمنعه من الفجور وقول الباطل ويفتن الناس به، والعابد الجاهل وهو الذي يعبد الله بغير بصيرة فيقلده الناس في ذلك. قال: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن الناس أكثر ما يفتنون بهذين الرجلين. قال: وقد قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. قرأ القرآن تعلم وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا أن يكون على استقامة، ولا يشقى في الآخرة بالعقوبة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. نعم. ثم ذكر هذه الآيات من صدر سورة البقرة، وهي ما أخبر الله عز وجل به عن هؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، قال: ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه من الخصال العظيمة التي كانت فيهم. ثم ذكر الله عز وجل ما هم عليه وما هم فيه من الهداية، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هدى استقامة في الدنيا وفلاح يوم القيامة كما قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهؤلاء أهل هداية في الدنيا وأهل فلاح يوم القيامة. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، مهتدون في الدنيا مفلحون في الآخرة. قال: وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين، فإنهم فقدوا الهداية وفقدوا الفلاح لتفريق في أحد الأمرين، إما في العلم وإما في العمل. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونحن نؤمن على دعاء المصنف ونقول: اللهم آمين في هذه الساعة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه غير مبدلين. وهذه آخر الرسالة التدمرية التي عشنا قراءتها في الدروس الماضية، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قرأنا وما درسنا وما قفنا عليه من هذه المسائل العظيمة التي تضمنتها هذه الرسالة، وأن يجعل ذلك ذخرا لنا، وأن يكون سبيلا إلى الاستقامة على طاعته وعلى معرفته والعلم به. وأوصي الأخوة في ختام هذا الدرس بالحرص على هذه الكتب العظيمة وعلى كثرة قراءتها والعناية بها والوقوف عند مسائلها. ومن هذه الرسالة العظيمة رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الكتب الأخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كان هناك متسع من الوقت لأخذنا كتب شيخ الإسلام كلها لما فيها من العلم والفقه العظيم ولما فيها من الدقة والضبط، ولكن بقدر الوقت وبحسب ضعفنا وقلة أوقاتنا وضعفنا في العلم والعمل نأخذ ما قدر الله عز وجل لنا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير في مستقبل أيامنا. وأوصي الأخوة في ختام هذا الدرس وفي ختام هذا العام الدراسي، وهو أيضا يعني وقت الانطلاق الكثير من طلاب العلم الذين وصلوا إلى هذه البلاد إلى بلدانهم، أن ينشروا العلم والسنة وأن يصبروا على الناس وأن يكونوا متمسكين بالحلم والصبر، وأن يدعوا الناس بالرفق واللين، وأن يبينوا دين الله عز وجل، وأن يزيلوا عن الناس الشبه، فإن الكثير من المسلمين إنما يحملهم على المخالفة خفاء الحق عليهم، فإذا وجدوا من يعلمهم ويصبر عليهم ويتحملهم ويرشدهم إلى الحق انتفعوا به. واحذروا من مسالك الشدة والتنفير من الدين، فإن هذه مسالك عظيمة وخطيرة، وقد يكون الإنسان سببا لفتنة كثير من المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم بسبب ما يظن أنه غير على الدين. فإن الله عز وجل أمر بالصبر وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني يأمر نبيه وهو من أفضل أولي العزم يأمره بالصبر وأن يتأسى بأولي العزم من الرسل. لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية في الصبر والتحمل في الدعوة كان كافيا لطالب العلم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أمرنا بالصبر والتحمل، والصبر ليس فيه تفريط وليس فيه مهانة، وإنما فيه قوة في الدين، فإن الغضب الشدة والعنف يستطيعه كل أحد، وأما الصبر والتحمل ودعوة الناس إلى الخير وإزالة الشبه عن الناس والسعي في هدايتهم وسؤال الله عز وجل أن يهدي القلوب وأن يجمع القلوب على دين الله عز وجل هو من أفضل ما يتقرب به الإنسان لله عز وجل. وعليكم أيضا إذا ما رأيتم مخالفا لديه شبهة أن تزيلوا عنه الشبهة بالعلم وليس بالتهديد والهجر والقطيعة، وإنما أزيلوا عنه الشبهة وبينوا له دين الله عز وجل وأرشدوه إلى الحق، فإن استمر على ما هو عليه فعند ذلك ينظر في حاله، فإن كان البقاء على تألفه ومواصلة الجلوس معه ينتفع به فيسلك، وإذا كان الإعراض عنه مما يعينه على الرجوع وينزجع بذلك هذا المسلك أيضا يسلك معه، فإن تألف الناس له موطنه وحاله، وكذلك الهجر له موطنه وحاله بحسب أحوال المخالفين. ثم أيضا على الإنسان أن يراقب الله عز وجل في نيته وقصده عندما يدعو الناس إلى الخير، وأنه يريد بذلك هداية الناس وتقريبهم إلى السنة، وأن لا يكون همه هو أن يكون ظاهرا فيهم أو معظما أو يشار إليه بالبنان أو يوصف بأنه داعية، وإنما يكون قصده هو هداية الناس لدين الله عز وجل ممتثلا ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأنه بعد الفراغ من الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة سنوزع كتاب تكفير وضوابطه، وقد طبع طبعة خيرية على نفقة بعض المحسنين جزاهم الله خيرا، فمن لم يكن لديه الكتاب فيتقدم ليأخذ نسخته، وإذا بقي من الإخوة أحد لم يحصل على نسخة فسيزود إن شاء الله بنسخة بعد ذلك للتنسيق مع أحد طلاب العلم، يسجل الأسماء ونعطي إن شاء الله الجميع. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما وجه اقتران التوحيد بالاستغفار؟ لا شك أن كما ذكر الشيخ الإسلام أن سعادة العبد هو بامتثاله لأمر الله وباجتنابه لما نهى الله عز وجل عنه، والتوحيد هو أعظم الطاعات، والتوحيد هو الدين كله، فإذا استقام الإنسان على التوحيد حقق الطاعة. والاستغفار هو تجنب أو محو أثر الخطيئة وهي فعل المحظور، فإذا استقام على التوحيد وفعل المشروع واجتنب المحظور، أو أنه إذا وقع فيه استغفر وأناب إلى الله عز وجل تجنب أسباب السفر. السائل يقول: من المعلوم أن آدم عليه السلام لم يدركه موسى عليه السلام في الدنيا، فالاحتداد الذي بينهما متى كان؟ هذا السؤال سأله أحد الطلبة لبعض السلف فهجره وطرده من المجلس، ونحن لو أخذنا بهذا لطردنا الكثير، لكن نقول لعل الذي سأل لم يتنبه يعني هذا المسلك الذي كان يحذر منه السلف. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأل نقول متى لقيه وأين لقيه، وإنما نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخوض فيما لا نعلم. والإنسان يكفيه إذا كان خفي عليه شيء أن يقف عند حدود العلم، كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن من خفي عليه شيء فقال لا أعلم فقد أحكم له، يعني هذا هو الذي يجب على المسلم ولا ينبغي لنا الخوض. كان بعض السلف يرون أن مثل هذه الأسئلة يعني لا تصدر إلا من بعض من يشكك في الأحاديث، لهذا كانوا يشددون، ولكن الناس اليوم يخفى عليهم بعض الحق، فنحن نرتق لإخواننا لكن أيضا نحذر يعني من هذه الأسئلة التي قد تورث الشبه، قد يتكلم ويخوض السائل فيما لا يعلم فيقع في فتنة، أو يتكلم بإجابة فتكون فتنة الناس فيكون السبب فيها هو السائل، فعلينا أن نترك هذه الأسئلة التي ليس لها فائدة وأن نأخذ بالحديث ونؤمن به ونعمل بما دل عليه من الحق، ونحذر مما جاء فيه من الأمور التي بين فيها الحديث أو دل الحديث على أنها يعني لا يخاض فيها، وهو احتجاج بالقدر على الذنوب. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أليست الاستعانة من العبادة؟ فكيف تكون من تحقيق توحيد الربوبية؟ هو لا شك أن بالنظر إلى أن العبد إذا استعان بالله عبد الله، والدعاء هو من أجل العبادات، لكن هو بالنظر إلى الجانب الآخر وهو أنه يفوض أمره إلى الله عز وجل فهذا تحقيق لمقام الربوبية. فالدعاء يسحبه أمران: تفويض للرب واستشعار الضعف والتقصير، وهذا تحقيق لمقام الربوبية وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعانة بالله عز وجل وهذا تحقيق لتوحيد العبادة. سائل يقول: قول شيخ الإسلام رحمه الله عن إبليس أنه أبو الجن، هل يقصد به أنه أصل الجن كما أن آدم هو أصل البشر؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وهو الذي يظهر أن الجن مرجعهم إلى إبليس لأن إبليس من الجن، وإنما أمر بالسجود لآدم لأنه كان في جملة الملائكة. الصحيح أن إبليس من الجن. نعم. بارك الله فيكم. قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل يؤخذ منه جواز إطلاق لفظ المشرع أو الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممن أذن الله له بالتشريع أخذا من الآية؟ نعم، أطلق هذا بعض العلماء كما يأتي في بعض كلام السلف، يقولون قال الشارع صلى الله عليه وسلم، فيطلق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع عن الله ولأن الله شرع له. نعم. سائل يسأل عما ذكر الإمام أحمد رحمه الله: لا تحدث بقول إلا أو تعمل بعمل إلا ولك فيه سلف، والمقولة المعروفة عن الإمام الشافعي، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لأحد، فهل يعمل بالحديث الصحيح ولو لم يعمل به أحد؟ سبحان الله، من الذي يعني يشك في هذا؟ إذا ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بأمر، فهل ننتظر بعد ذلك أن فعل الناس أم لم يفعلوا؟ هذا لا يقوله مسلم، ولكن قد يشكل على بعض الناس أن الحديث محتمل، وأن قد يظن في من يدعي أنه يعمل بالحديث أنه مخطئ في فهمه، هذا الذي يقال له ينبغي له أن يضبط الفهم الصحيح. أما إذا كان الحديث بينا واضحا في الأمر بشيء أو في النهي عن شيء، نبحث بعد ذلك هل عمل به فنعمل أو لم يعمل به فلم نعمل، هذا لا يقوله مسلم، ولكن قد يطلق بعض العلماء بعض الإطلاقات وهو يقصد بذلك هو ضبط الفهم. وأما إذا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به ولو لم يعمل به أحد، كما قال ابن عباس قال يوشك إن تنزل عليكم حجارة من السماء فقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فينبغي أن ينظر هذا. ثم أيضا من الذي يستطيع الآن أن يقول أنا وقفت على كل أفعال الناس في سرهم وعلانيتهم وسبرت أحوالهم وخرجت بنتيجة أن هذا الحديث لم يعمل به مسلم ولم يمتثله أحد؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ ليس كثير من عبادة السلف ما نقلت لنا، بل ما نقل من لنا منها إلا القليل. فالحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فيعمل به ولا ينتظر ولا يسأل عن العمل به أم لا، بل إن العمل بالسنة إذا تركها الناس فيها أجر عظيم. لكن الذي ينبه عليه أن بعض الناس قد يأتي ببعض الشواذ أو يفهم من الحديث فهما جديدا شاذا لم يسبق إليه فيقول أنا أعمل به، هذا نقول له ليس مرجعه إلى العمل بالحديث الصحيح، ولكن نقول ينبغي أن يفهم الحديث الصحيح، ينبغي أن يفهم الحديث الصحيح على ضوء ثاني سلف الأمة. هل هناك فائدة عملية في المقارنة بين المخالفات التي وقع فيها أهل البدع فيقال أن بدعة كذا أخف من بدعة كذا، والمبتدعة مثلا من الصنف المعين أخف من الأصناف الآخرين؟ نعم، فائدة عملية بلا شك. أولا أنه ينبغي أن يعرف أن المخالفات ليست على درجة واحدة، وعندما يعرف أهل المخالفات وتعرف مراتبهم فإنه ينزل كل واحد منهم منزلته الصحيحة، لأن من دين الله ومن عدل الله عز وجل أن لا يجعل المتفاضلون أو المتفاوتون في أمر بمنزلة واحدة. قد ذكر الشيخ الإسلام من الظلم المساواة بين المتفاضلين، فينزل أحكام الله على عباد الله بحسب المخالفات الشرعية، ليس المبتدع كالعاصي. ويعني بالمناسبة سبق سأل أحد سائلين عن الإنصاف وهل يضاف إلى الله عز وجل، فأتاني أحد طلاب العلم وأفاد بفائدة وأن الإنصاف ورد مضافا إلى الله في حديث إن الله ينصف الشاة الجماء من الشاة القرناء، فيكون هذا شاهد لإطلاق الإنصاف في أفعال الله عز وجل، لأنه سبق سئل عن هذا. كثير من الأخوة يسألون عما بعد التدميرية. والله إلى الآن ليس في الذهن شيء، وإن كنت يعني أود أن أيضا نشرح تجريد الاتباع لأهمية هذا في باب العبادة والعمل، ونحن دائما نركز على جانب العلم، فينبغي أن يكون لنا عناية أيضا بجانب العبادة، وهذا قد يكون في رمضان أو قبله وليس بمؤكد، ولكن من الأمور التي تدور في الذهن، ولي أيضا حرص بعض الأخوة على ذلك. على كل حال إذا يعني تبين شيء أو ترجح شيء يعلن إن شاء الله لكم.